السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أول مجلس من مجالس قراءة كتاب الأدب الصغير لابن المقفع. وابن المقفع هو عبد الله ابن المقفع، فارسي الأصل، كان اسمه روزبة، فلما أسلم سمي بعبد الله وكني بأبي محمد. قال عنه الإمام الذهبي الذي نروي هذا الكتاب من طريقه إليه، قال: عبد الله بن المقفع أحد البلغاء والفصحاء، رأس الكتاب، وأولي الإنشاء من نظراء عبد الحميد الكاتب، وكان من مجوس فارس، فأسلم على يد الأمير عيسى عم السفاح، وكتب له واختص به. قال الهيثم بن عدي، قال له: أريد أن أسلم على يدك بمحضر الأعيان. ثم قعد يأكل ويزمزم بالمجوسية، فقال: ما هذا؟ قال: أكره أن أبيت على غير دين. وكان ابن المقفع يتهم بالزندقة، وهو الذي عرب كليلة ودمنه. وروي عن المهدي قال: ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع. طبعا هذا فيه شيء من الغلو. يقول الذهبي: وكان ابن المقفع مع سعة فضله وفرط ذكائه فيه طيش، فكان يقول عن سفيان المهلبي عام المنصور ابن المغتلمة، فأمر له بتنور فسدر، ثم قطع أربعته ورماها في التنور وهو ينظر، وعاش 36 سنة. نقل عنه الذهبي: قيل له: من أدبك؟ قال: نفسي، إذا رأيت من أحد حسنا أتيته، وإذا رأيت قبيحا أبيته. وقيل: اجتمع بالخليل، فلما تفرقا قيل للخليل: كيف رأيته؟ قال: علمه أكثر من عقله، أي أن عقله أفسده. وسئل هو: كيف رأيت الخليل؟ قال: عقله أكثر من علمه. قال الأصمعي: صنف ابن المقفع الدرة اليتيمة التي ما صنف مثلها، ومن قوله: شربت من الخطبرية ولم أضبط لها روية، فغاضت ثم فاضت، فلا هي نظاما ولا هي غيرها كلاما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في لسان الميزان: كان مجوسيا فأسلم على يد عيسى بن عم العلي ابن عم علي عيسى بن علي بن عم المنصور. طيب، وله في الحكم أقوال، ومنها هذان الكتابان الأدب الصغير والكبير. يقول ابن حجر: فمن حكم أنه قال: احرص على أن توصف بأنك لا تعاجل بالثواب ولا بالعقاب، ليكون ذلك أدوم لخوف الخائف ورجاء الراجي. وكان ابن المقفع كما ذكر هؤلاء العلماء مشهورا بالذكاء وسعة العلم، حتى قيل إنه لم يكن في العجم أذكى منه، وكان كريما جوادا وافر المروءة، وقد اشتهر بحبه للصديق. وله حادثة مع عبد الحميد بن يحيى كاتب الخليفة الأموي شهيرة، وكان يقول: ابذل لصديقك دمك ومالك. وقد اتهمه بعض الحساد بالزندقة كما تقدم، وليس في كتبه ما يثبت ذلك. وهذان الكتابان الأدب الصغير والأدب الكبير، الأدب الصغير كناية عن دروس أخلاقية اجتماعية ترغب في العلم وتدعو المرأة إلى تأديب نفسه، ويوصي بالصديق، ويتكلم على سياسة الملوك. وأما كتابه الأدب الكبير ففي فضل الأقدمين على العلم وشروطه وشروط درسه، إلى مبحثين: الأول في السلطان ومصاحبة السلطان، الثاني في الأصدقاء وحسن اختيار الصديق وحسن معاملته وكل ما له علاقة بالأصدقاء. وابن المقفع له فضل عظيم على العربية، لكنه كان مما يقال من الشعوبية الذين يفضلون العجم على العرب، وقلما استشهد بالشعر في كتبه أو بمثل من أمثال العرب أو أشار إلى وقائع العرب، لكن فضله كما قلنا عظيم على العربية، فهو أول من أدخل إلى العربية الحكمة الفارسية الهندية والمنطق اليوناني وعلم الأخلاق وسياسة الاجتماع، وأول من عرب وألف ورفع في كتبه النثر العربي إلى أعلى درجات الفن، لكنه كما تقدم لم يكن يتمثل بالشعر. ولم يطل عمره كما تقدم، إنما عاش 36 سنة، ولد سنة 600 وتوفي سنة 42 و100. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن لكل مخلوق حاجة، ولكل حاجة غاية، ولكل غاية سبيلا. الله وقت للأمور أقدارها، وهيأ إلى الغايات سبلها، وسبب الحاجات ببلاغها. فغاية الناس وحاجاتهم صلاح المعاش والمعاد، كل ما يريده الناس صلاح المعاش والمعاد. والسبيل إلى دركها العقل الصحيح، يعني السبيل الموصل إلى صلاح المعاش والمعاد أن يكون ذا عقل صحيح. وأمارة صحة العقل اختيار الأمور بالبصر، وتنفيذ البصر بالعزم. الحاجات هي صلاح المعاش والمعاد، والسبيل إلى ذلك العقل الصحيح. وعلامة أن العقل صحيح هو أن يختار بالبصر النافذ المبني على العزم. قال: وللعقول سجيات وغرائز، بها تقبل الأدب، وبالأدب تنمى العقول وتزكو. للعقول سجيات وغرائز، يعني طبائع، بها تقبل الأدب، وبالأدب تنمى العقول وتزكو، يعني العقل ينمو ويزداد بالأدب. فكما أن الحبة المدفونة في الأرض لا تقدر أن تخلع يبسها وتظهر قوتها وتطلع فوق الأرض بزهرتها وريعها ونضرتها ونمائها إلا بمعونة الماء الحبوب التي هي مكنة في الأرض لا تظهر على وجه الأرض ولا تستطيع أن تزيل اليبس عن نفسها ولا أن تظهر بقوتها وتطلع فوق الأرض إلا بمعونة الماء الذي يغور إليها في مستودعها فيذهب عنها أذى اليبس والموت ويحدث لها بإذن الله القوة والحياة. هذه الحبة اليائسة المدفونة تحتاج إلى شيء يخرجها بقوتها ويذهب عنها يبسها وينبتها ويظهرها فوق الأرض، وهذا هو الماء السبب الذي يخرجها. يقول: فكذلك سليقة العقل مكنونة في مغرزها من القلب. العقل مدفون في القلب، لا قوة ولا حياة بها ولا منفعة عندها حتى يعتملها الأدب، يحركها الأدب ويحييها، الذي هو ثمارها وحياتها ولقاحها. العقل في القلب لا قوة له على الخروج والظهور ولا منفعة إلا بأن يعملها الأدب. الأدب هو الذي يخرجها ويحييها، وهو ثمارها وحياتها ولقاحها، تزداد وتنمو به. وجل الأدب بالمنطق، وجل المنطق بالتعلم، ليس منه حرف من حروف معجمه ولا اسم من أنواع أسمائه إلا وهو مروي متعلم مأخوذ عن إمام سابق من كلام أو كتاب. الأدب بالمنطق والمنطق بالتعلم، والتعلم من حروف مأخوذة من أئمة سابقين أو كتاب مكتوب. وذلك دليل على أن الناس لم يبتدعوا أصولها ولم يأتهم علمها إلا من قبل العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فإذا خرج الناس من أن يكون لهم عمل أصيل وأن يقولوا قولا بديعا، فليعلم الواصفون المخبئون أن أحدهم وإن أحسن وأبلغ ليس زائدا على أن يكون كصاحب فصوص وجد ياقوتا وزبرجدا ومرجانا فنظمه قلائد وسموطا وأكاليل ووضع فص موضعه وجمع إلى كل لون شبهه وما يزيده بذلك حسنا، فسمي بذلك صانعا رفيقا، وكصاغة الذهب والفضة صنعوا منها ما يعجب الناس من الحلي والآنية، وكالنحل وجد ثمرات أخرجها الله طيبة وسلكت سبلا جعلها الله ذللا، فصار ذلك شفاء وطعاما وشرابا منسوبا إليها مذكورا به أمرها وصنعتها، فمن جرى على لسانه كلام. شوف هذه الأمثلة، انظر إلى هذه الأمثلة الذي يصوغ القلائد والسموط والأكاليل، لم يفعل إلا أن جمع تلك الحبوب من الياقوت والزبرجد والمرجان، وعمله في التنسيق والتنظيم، هو لم يبتدئ اختراعا من عند نفسه، بل الأشياء موجودة لكنه نظمها وهذبها ورتبها وجمع كل فرد منها إلى ما يزيده حسنا ويزيده قبولا في نظر الناظرين. وكذلك العسل، لم يصر عسلا بأن النحلة اخترعته من نفسها، وإنما جمعت من صنوف الأزهار وأخرجت بعد خلط هذه الصنوف عسلا فيه شفاء للناس. فكذلك من تكلم كلاما يستحسنه أو يستحسن منه، فلا يعجبن إعجاب المخترع المبتدع، ما يقولش إن أنا اللي ابتدع، لا، فإنما هو اجتناه كما وصفنا، أخذ كلمة من هذا وكلمة من ذاك وجملة من هذاك وأخرى من كذا، لكن فعله وعمله أنه نظم تلك الجمل والكلمات والأصول فصارت مستحسنة، ولولا الأصول التي أخذ منها ما كان كلامه مستحسنا. كذلك التأليف يأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا ويؤلف بين الكلام ليصير مؤلفا، ليصير متناسقا، ليصير حاملا معاني نافعة كتابا نافعا. ومن وجد كلاما حسنا عن غيره فتكلم به في موضعه وعلى وجهه فلا ترين عليه في ذلك ضؤولة، يعني ما تقولش انت الكلام ده جبته من المكان الفلاني، ماشي، كونه حفظه ونقله لا يعيب ذلك. ومن أخذ كلاما حسنا عن غيره فتكلم به في موضعه وعلى وجهه فلا ترين عليه في ذلك ضؤولة، فإنه من أعين على حفظ كلام المصيبين وهدي للاقتداء بالصالحين ووفق للأخذ عن الحكماء ولا عليه ألا يزداد فقد بلغ الغاية. وليس بناقصه في رأيه ولا غامطه من حقه ألا يكون هو استحدث ذلك وسبق إليه، يعني ليس ذلك بمنقصة له وليس ذلك بتهمة له أن أخذ من كلام السابقين. فإنما إحياء العقل الذي يتم به ويستحكم خصال سبع، إحياء العقل الذي يتم به ويستحكم أي يصير محكما خصال سبع لحياة العقل وكماله: الإيثار بالمحبة، والمبالغة في الطلب، والتثبت في الاختيار، والاعتياد للخير، وحسن الرعي، والتعهد لما اختير واعتقد، ووضع ذلك موضعه قولا وعملا. يا سلام، سبع خصال بها يحكم العقل ويتم: الإيثار بالمحبة، المبالغة في الطلب، التثبت الاختيار التروي يعني، والاعتياد للخير المداومة، وحسن الرعي المعاهدة، والتعاهد لما اختير واعتقد، ووضع ذلك موضعا قولا وعملا. أما المحبة، اقرأ أبو عمير. السلام عليكم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال: أما المحبة فإنها تبلغ المرء مبلغ الفضل في كل شيء من أمر الدنيا والآخرة حين يؤثر بمحبته، فلا يكون شيء أمرأ ولا أحلى عنده منه. إذا أحب المحبة. وأما الطلب فإن الناس لا يغنيهم حبهم ما يحبون وهواهم ما يهوون عن طلبه وابتغائه. نعم. ولا تدرك لهم بغيتهم ونفاستها في أنفسهم دون الجد والعمل. نعم. وأما التثبت والتخير فإن الطلب لا ينفع إلا معه وبه، فكم من طالب رشد وجده والغي معا، فاصطفى منهما الذي منه هرب وألغى الذي إليه سعى. فإذا كان الطالب يحوي غير ما يريد وهو لا يشك في الظفر، فما أحقه بشدة التبيين وحسن الابتغاء. وأما اعتقاد الشيء بعد استبانته فهو ما يطلب من إحراز الفضل بعد معرفته، نعم. وأما الحفظ والتعهد فهو تمام الدرك، لأن الإنسان موكل به البنيان والنسيان والغفلة، فلا بد له إذا اجتنى صواب قول أو فعل من أن يحفظه عليه ذهنه لأوان حاجته. لأوان حاجته. نعم. عفوا، لأوان حاجته. وأما البصر بالموضع فإنما تصير المنافع كلها إلى وضع الأشياء مواضعها، وبنا إلى هذا كله حاجة شديدة، فإنا لم نوضع في الدنيا موضع غنى وخفض، ولكن بموضع فاقة وكد، ولسنا إلى ما يمسك أرماقنا من المأكل والمشرب بأحوج منا إلى ما يثبت عقولنا من الأدب الذي به تفاوت العقول، وليس غذاء الطعام بأسرع في نبات الجسد من غذاء لإحياء العقل. الأدب لإحياء العقل كالغذاء لإحياء البدن. نعم. ولسنا إلى ما يمسك أرماقنا من المأكل والمشرب بأحوج منا إلى ما يثبت عقولنا من الأدب به تفاوت العقول، وليس غذاء الطعام بأسرع في نبات الجسد من غذاء الأدب في نبات العقل، ولسنا بالكد في طلب المتاع الذي يلتمس به دفع الضرر والغلبة والإيه؟ غلبة؟ ولسنا بالكد في طلب المتاع الذي يلتمس به دفع الضرر والغلبة بأحق منا بالكد في طلب العلم الذي يلتمس به صلاح الدين والدنيا. وقد وضعت في هذا الكتاب من كلام الناس المحفوظ حروفا فيها عيون فيها عون على عمارة القلوب وصقالها وتجلية أبصارها، وإحياء للتفكير وإقامة للتدبير، ودليل على محامد الأمور ومكارم الأخلاق إن شاء الله. الواصفون أكثر من العارفين، والعارفون أكثر من الفاعلين، فلينظر امرؤ أين يضع نفسه، فإن لكل امرئ لم تدخل عليه آفة نصيبا من اللب يعيش به لا يحب أن له به من الدنيا ثمنا، وليس كل ذي نصيب من اللب بمستوجب أن يسمى من في ذوي الألباب، ولا يوصف بصفاتهم أن يسمى لا ولا يوصف يوصف ولا يوصف بصفاتهم من رام أن يجعل نفسه لذلك اسم الله سبحانه. ولا يوصف بصفاتهم فمن رام، جملة جديدة. ولا يوصف، نعم، ما معطوف على يسمى، لا هذا لا يستوجب له أن يسمى ولا يوصف. ولا يوصف بصفائهم بصفاتهم فمن رمى، جملة جديدة. رمى فمن رمى فليأخذ. طيب، فمن رام أن يجعل نفسه لذلك الاسم والوصف أهلا فليأخذ له عتاده، وليعد له طول أيامه، وليؤثره على أهوائه، فإنه قد رام أمرا جسيما لا يصلح على الغفلة ولا يدرك بالمعجزة، ولا يصير على الأثر أثرة، وليس كسائر أمور الدنيا وسلطانها ومالها وزينتها التي قد يدرك منها المتواني ما يفوت المثابر ما يفوت المثابرة، ويصيب من العاجز ما يخطئ الحازم. ماشي. وليعلم أن على العاقل أمورا إذا ضيعها حكم عليه عقله بمقارنة الجهال، فعلى العاقل أن يعلم أن الناس مشتركون مستوون في الحب لما يوافق والبغض لما يؤذي، وأن هذه منزلة اتفق عليها الحمقى والأكياس، ثم اختلفوا بعدها في ثلاث خصال هن جماع الصواب وجماع الخطأ، وعندهن تفرقت العلماء والجهال والحزمة والعجزة. الباب الأول من ذلك أن العاقل ينظر فيما يؤذيه وفيما يسره، فيعلم أن أحق ذلك بالطلب إن كان مما يحب